بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل وإليه نلجأ وبه نعتصم. نسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لصالح الأعمال وأن يجنبنا ما كان خلاف ذلك، كما أني أسأله جل وعلا أن يفرج عنا وعن جميع المسلمين وأن يمكن لدينه وأن ينصر هذا الدين، كما أني أسأله جل وعلا أن يفرج عن المكروبين وأن يفك حصار المحاصرين وأن يوفق القائمين إلى نصرة هذا الدين. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، قال: بركة السحور من غير إيجاب. بركة السحور من غير إيجاب. السحور هو الطعام الذي يؤكل قبيل طلوع الفجر، وهو سنة سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعانا إلى أن نتسحر، ولا يخفى الحكمة من السحور لأن في ذلك تقوية للصائم على صيامه. نعم. ومن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما سوف يأتي جعل السحور فيه البركة، ولد البخاري بوب رحمه الله بهذا الباب وقال: بركة السحور من غير إيجاب، يعني أن السحور سنة وليس بواجب. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان واصل، يعني يواصل اليومين والثلاثة أيام ولا يأكل عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا الفعل خاص به، ولذا كان ينهى أمته عن المواصلة. فقال له بعض الصحابة: إنك تواصل يا رسول الله. قال: أنا لست مثلكم، يعني إن هذا الأمر خاص بي، أنا عند ربي يطعمني ويسقيني. والمقصود بهذا الطعام وهذا السقاء هو ليس الحسي وإنما المعنوي، والمقصود به ما يفتح الله عز وجل عليه من لذة المناجاة والإقبال على الله سبحانه وتعالى. فإن الإنسان يجد لذة عند مناجاته لربه جل وعلا، ويجد انشراحا عندما يقبل على خالقه ومولاه عز وجل. فإذا هذا المقصود بهذا الطعام وهذا السقاء ليس الحسي، لأنه لو كان حسيا يا أبا حمزة هل يكون الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة مواصلا؟ لا يكون مواصل، لا يكون في هذه الحالة مواصل، كان قال لأصحابه: أنا آكل وأشرب، وإنما قال: لست مثلكم عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري: من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. نعم، يعني إنما يأكل عند السحر، يكون هذا إفطار ويكون هذا ماذا؟ سحور. يكون هذا إفطار ويكون هذا سحور من أراد أن يواصل، ولكن الأفضل عدم المواصلة. طيب، لماذا يواصل عليه الصلاة والسلام؟ هذا شيء خاص به، وإنما الأفضل لنا أن لا نواصل، ولذا دعانا عليه الصلاة والسلام إلى أن نبادر إلى ماذا؟ إلى الإفطار. قال الإمام البخاري: حدثنا موسى ابن إسماعيل وهو التبوذكي البصري، وهو ثقة جليل تقدم لنا من قبل. قال: حدثنا جويرية ابن أسماء البصري، وهو ثقة، ويلاحظ في اسمه شيء غريب، نعم جويرية. جويرية هذا الاسم يسمى به الرجال ويسمى به ماذا؟ النساء، لعل الشيخ أحمد العسيري ينتبه. وأسماء أبوه أسماء، وأسماء أيضا هذا الاسم يسمى به الرجال ويسمى به ماذا؟ النساء. يسمى به الرجال ويسمى به النساء، وفي الغالب أسماء إنما تسمى، إنما يطلق على النساء، تتسمى به النساء، يسمى به النساء، هذا هو الغالب، ولكن أيضا يسمى به الرجال. نعم. وهو ثقة، قال عن نافع مولى عبد الله بن عمر، وتقدم أنه ثقة فقيه عالم، حتى أن عمر بن عبد العزيز أرسل له رسالة يسأله عن زكاة العسل، فقال ليس في العسل زكاة. قال عن عبد الله أي ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل، فواصل الناس، واصل فواصل الناس، فشق عليهم، شقت عليهم المواصلة لا شك، الذي يواصل يومين لا شك بيتعب، فنهاهم عليه الصلاة والسلام، قالوا إنك تواصل، قال لست كهيئتكم، إني أضل أطعم وأسقى، إني أضل أطعم وأسقى. نعم. فهذا الطعام وهذا السقاء ليس هو الحسي وإنما هو المعنوي. نعم. قال حدثنا آدم بن أبي إياس وهو المروزي وهو ثقة جليل، العسقلاني عفوا، العسقلاني وهو ثقة جليل، قال حدثنا شعبة، طبعا أبو إياس اسمه عبد الرحمن، قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج، وتقدم لنا أنه ليس في الكتب الستة من اسمه آدم سوى ثلاثة، هذا أحدهم. قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج الإمام، قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب البناني البصري وهو أيضا ثقة ثبت، كان كفيف البصر، قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. هذا أمر منه عليه الصلاة والسلام إلى أن نتسحر، وهذا الأمر عند جمهور أهل العلم أنه للاستحباب وليس للوجوب، ثم بين عليه الصلاة والسلام قال فإن في السحور بركة. ما نوع هذه البركة؟ بركة مطلقة، هذه البركة لم تقيد، ولعل الأستاذ محمود ينتبه، هذه البركة مطلقة فليست مقيدة، يعني بركة أولا في التقوي على الصيام، هذا واحد، ثانيا بركة أن الإنسان يستيقظ في هذا الوقت فقد يستغفر، فلا شك الاستغفار عبادة عظيمة وفرج. الأمر الثالث قد يدعو، والدعاء في هذا الوقت مستجاب، وقت نزول الله جل وعلا، ونزول الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت لا شك يجعل هذا الوقت وقت مبارك، ولذا قال ابن رجب كل زمان فاضل فإن آخره أفضل من أوله، فإن آخره أفضل من أوله، الليل آخره أفضل من ماذا؟ من أوله، لأن آخر الليل وقت نزول الله سبحانه وتعالى. رمضان زمان فاضل، العشر الأخير أفضل من العشر الأول ولا الأول أفضل؟ لا شك العشر الأخير أفضل، أفضل من الأول ومن الأوسط. نعم. إذن هذه البركة بحمد الله بركة مطلقة. نعم. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم البركة، ويعني كما تقدم لنا يستحسن أن الإنسان يكثر من الدعاء بالبركة، إذا لم يبارك الله عز وجل وإلا فإن مهما كان عند الإنسان من مال من صحة من قوة من ليس فيه فائدة إذا لم يبارك الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الإمام البخاري باب إذا نوى بالنهار صوما. نعم. هذه قضية مهمة ومسألة أيضا لها أهميتها، وذلك أن الأصل في النية في الصيام أن تكون متى؟ تكون بالليل قبل طلوع الفجر، تكون قبل طلوع الفجر. فالبخاري يقول إذا نوى بالنهار صوما ما حكم ذلك؟ فالجواب أن الصيام على قسمين، فريضة ونافلة. أما الفريضة فلا بد أن تنوي قبل طلوع الفجر، نعم. وأما النافلة فحتى لو نويت بعد طلوع الفجر فلا بأس، لكن بشرط أن لا تكون قد أكلت ماذا؟ أكلت قبل ذلك وشربت، لا تكون أكلت بعد الفجر أو شربت. فلو أنت مثلا في مرة من المرات خرجت مسرعا فلم تفطر واستمريت، جاء الظهر قلت باكل، ثم قلت لعلي أصل أبن والصيام، لا بأس. نافلة لا بأس أن تصوم، لكن يكتب لك الأجر من حين ماذا؟ من حين نويت، والله أعلم. نعم، يستثنى من صيام النافلة الأيام التي جاء الحث على صيامها، مثلا ستة من شوال، مثلا صيام يوم عرفة، مثلا عاشوراء. هذه الأيام المعينة والتي جاء الحث على صيامها انوها من قبل الفجر من الليل، لأنك لو نويت مثلا صيام عاشوراء كفارة سنة، صيام عاشوراء نويته مثلا بعد الظهر، هل أنت صمت عاشوراء ولا بعض عاشوراء؟ صمت بعض عاشوراء. إذا قلنا أن يحسب لك من حين النية فأنت ما صمت كل عاشوراء وإنما صمت بعضه، ولذا بعضه للعلم استثنى ذلك، وهذا الاستثناء والله أعلم له وجاهته. قال: وقالت أم الدرداء، أم الدرداء ثنتان، أم الدرداء الكبرى هذه توفيت في حياة أبي الدرداء وهي صحابية، والثانية أم الدرداء الصغرى وهي المقصودة هنا وهي التي تذكر في الأحاديث، وهي تابعية وليست بصحابية، وكانت عالمة تعلمت وهي صغيرة على أبي الدرداء القرآن، فخطبها وتزوجها أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه. نزل الموت بأبي الدرداء فقالت له، انظر ماذا قالت له، قالت: أريد أن أكون زوجة لك في يوم القيامة في الجنة. قال: إذن لا تتزوجي ماذا؟ بعدي. إذن لا تتزوجي بعدي. فيقولون خطبها من خطبها، الظاهر خطبها يقولون معاوية، ورفضت رحمها الله، كانت عالمة جليلة. وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا لا قال: فإني صائم. هو لو وجد الطعام ماذا راح يفعل؟ سوف يأكل، فهو إذن إلى الآن ما نوى. فعندما قالوا ما عندنا طعام قال: إذن صائم، إذن فإني صائم يومي هذا. وفعله أبو طلحة الأنصاري وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله تعالى عنهم، وقد فعله نبينا وإمامنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة الذي خرجه مسلم، فكان عليه الصلاة والسلام يسأل أهله: هل عندكم طعام؟ فإن قالوا لا قال: إني إذن صائم، وإن قالوا عندنا طعام أكل عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا أبو عاصم، وهو أبو عاصم الضحاك بن مخلد، أبو عاصم النبيل، وهو ثقة جليل وسمي نبيلا لفضله وجلالته، نعم. قيل عفوا، قال: عن يزيد بن أبي عبيد، ويزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع وهو ثقة، قال: عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه. هذا الإسناد يا أبا سليمان ثلاثي، هذا أعلى ما يوجد عند البخاري من الأسانيد، ثلاثي ما بينه وبين ما بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام إلا ثلاثة، أبو عاصم ويزيد بن أبي عبيد التابعي وسلم بن الأكوع. فهذا هو العلو، القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا كان علماء الحديث وعلى رأسهم البخاري يحرصون على علو الإسناد، وهذا من حفظ الله عز وجل لدينه. كلما قل رجال الإسناد كلما كان الخبر ماذا؟ أصح. كلما كان الخبر أصح، نعم، الخبر الذي لا يتداوله كثرة الرواة يكون أصح من الخبر الذي يتداوله رواة كثر، هذا من حيث الجملة. وإلا توجد أخبار يتداولها 4-5 تكون أصح من أخبار يتداولها 2 أو 3. نعم، البخاري عنده تقريبا يعني 23 ثلاثي، الإمام أحمد عنده أكثر من 300 ثلاثي، وذلك أن الإمام أحمد بينه وبين البخاري 30 سنة تقريبا. نعم، والإمام أحمد شيخ الإمام البخاري. نعم، عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه. طبعا سلمة بن الأكوع تعلمون أنه كان ماذا؟ كان سريع الجري، عداء، كان عداء سريع الجري رضي الله تعالى عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء: إن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قرى الأنصار من ينادي بهم: من أكل فليمسك فليصم، من أكل فليتم، يعني يمسك عن الأكل ولا يأكل، ومن لم يأكل فلا يأكل، يصوم هذا اليوم. نعم، وطبعا عاشوراء كان واجبا قبل أن يفرض رمضان، ثم عندما فرض أصبح عاشوراء مستحب صيامه وليس بواجب. ومن هذا ذهب الإمام بن تيمية إلى أن من جاءه الخبر بثبوت شهر رمضان بعد أن أكل وشرب، ما كان عند علم، يدري برايد، كان فيما سبق الخبر أحيانا متى يأتي؟ نعم، حول الظهر كما ذكر برايد، يأتي حول الظهر يعني بعد صلاة الصبح، فبعض الناس قد يكون أكل. نعم، فقال الإمام بن تيمية: من أكل في هذه الحالة وهو لا يدري أن اليوم رمضان، وأنه لو كان يعلم كان ماذا؟ كان صام، لو كان يعلم كان صام، قال أن يمسك وصيام صحيح ولا يجب عليه القضاء. لكن كل أهل العلم أو جل أهل العلم أو أكثر أهل العلم يكون يجب عليه أن يصوم، يجب عليه أن يقضي بدل هذا اليوم، وهذا الذي يعني ينبغي الإنسان أن يقضي احتياطا على الأقل. نعم، قال: باب الصائم يصبح جنبا، يعني ما حكم ذلك؟ إنسان يريد الصيام واستيقظ بعد دخول الفجر ووجد أنه على جنابة، فيغتسل ويصوم، وهذه الجنابة لا تؤثر على صيامه، لأن حتى لو حصل هذا بعد طلوع الفجر هذا حصل منه في حال النوم، والإنسان في حال النوم لا يؤاخذ. نعم، قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال عن مال عبد الله بن مسلم القعنبي وهو ثقة جليل تقدم، قال عن مالك بن أنس بن أبي عامر أصبح الإمام المشهور توفي عام 79 و100، قال عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي، وسمي ثقة جليل، أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي وهو ثقة جليل، قال: كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأمي سلمة. وذلك طبعا أن كما سوف يأتي أن أبا هريرة كان يفتي بأن من أدركه الفجر وهو على جنابة لم يغتسل يجب عليه أن يقضي ماذا؟ أن يقضي هذا اليوم. وطبعا هذا يبدو أنه كان في أول الإسلام ثم نسخ. قال وحدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع البحراني ثقة جليل قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة شعيب بن أبي حمزة الأموي وهو أيضا ثقة ثبت قال عن الزهري أبو بكر بن شهاب الزهري الإمام قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام هذا إسناد آخر إلى أبي بكر. البخاري يكثر من الأسانيد حتى يبين صحة الأخبار التي يرويها. أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله. جنب من أهله يعني حصل هذا الجماع قبل ماذا؟ قبل طلوع الفجر. ولكن أخر الغسل إلى متى عليه الصلاة والسلام؟ إلى بعد طلوع الفجر. قالت ثم يغتسل ويصوم. قال مروان لعبد الرحمن بن الحارث أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة، لأن أبا هريرة كان يفتي بأنه يجب في هذه الحالة القضاء، وأبو هريرة يعني لم يكن يعلم بهذا الحكم كما سوف يأتي، وإنما كان على الأمر الأول. ومروان يومئذ على المدينة أمير. فقال أبو بكر فكره ذلك عبد الرحمن. أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث يقول أن عبد الرحمن والده كره أن يذهب لأبي هريرة ويقول له كذا وكذا، وذلك لعلاقة بأبي هريرة خشي أنه يزعل، لكن أبو هريرة لن يزعل من الحق. ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة هنالك أرض، ويعرف الشيخ أحمد الصالح بن حليفة. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة إني ذاكر لك أمرا لا تزعل مني، ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة فقال كذلك حدثني الفضل ابن عباس. من أين أخذ أبو هريرة أنه عليه أن يقضي؟ من الفضل بن العباس، والفضل صحابي جليل، ولكن الفضل لم يدري أن هذا الأمر منسوخ. ثم ماذا قال أبو هريرة؟ وهن أعلم، عائشة وأم سلمة أعلم بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل بن العباس. وقال همام وابن عبد الله ابن عمر عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر والأول أسند. يأمر بالفطر هذا قبل أن ينسخ هذا الأمر، كان في الأول من أدركه الفجر ولم يغتسل وكان على جنابه خلاص فات صيامها اليوم عليه القضاء، ثم نسخ هذا. ولذا قال البخاري والأول أسند، يعني لا شك الأول أسند وأصح، وهو الذي استمر عليه العمل، فنسخ ما تقدم. قال المباشرة للصائم، والمباشرة المقصود بها هو أن الإنسان يشرع له أن يقبل أهله وأن يباشرهم، ولكن الممنوع هو الجماع، الجماع هو الممنوع. وأما المباشرة والتقبيل والقرب، قرب الإنسان من أهله وإن كان صائما فلا بأس بذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ولكن بشرط أن يكون الإنسان يملك نفسه، مو يقترب من أهله ويقبلهم ثم يقع عليهم بالجماع. إذا وقع بالجماع يكون قد أفسد هذا الصوم وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، ولذا فيه الكفارة المغلظة. قال وقالت عائشة رضي الله عنها يحرم عليه فرجها، يعني الجماع والمحرم. قال حدثنا سليمان بن حرب وهو الأزدي الواشحي البصري وهو ثقة جليل قال عن شعبة بن الحجاج تقدم قال عن الحكم هو بن عتيبة الكندي الكوفي وهو عالم جليل فقيه قال عن إبراهيم بن يزيد النخعي قال عن الأسود قال الأسود بن يزيد النخعي وهو من كبار التابعين قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، و وكان أملككم لإربه، يعني لنفسه عليه الصلاة والسلام. وقال قال ابن عباس: مآرب حاجة، حاجة المآرب هي الحاجات، فأملككم لنفسه لحاجته. نعم. قال طاووس: غيري أولي الإربة الأحمق الذي لا حاجة له في النساء. غير أولي الإربة من الرجال، يعني يجوز المرأة أن تكشف عند من كان بهذه الصفة، لأن ليس له ماذا رغبة في أي شيء في النساء. قال الأحمق الذي لا حاجة له في النساء. وقال جابر بن زيد: إن نظر فأمنى يتم صومه. هذا لم يباح، وإنما نظر لأهله فنزل المني. ففي مثل هذه الحالة يقول جابر بن زيد أن صومه صحيح، لأن هذا لم يكن بتعمد منه، لم يكن هذا بتعمد منه. نعم. قال: باب القبلة للصائم. قال: حدثنا محمد بن المثنى هو العنز البصري، وهو حافظ من الحفاظ، ثقة حافظ. قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان الإمام. نعم. قال: عن هشام، وهشام هو بن عروة بن الزبير، وهو تابعي جليل وعالم نبيل. قال: أخبرني أبي عروة بن الزبير الإمام العالم، قال: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البخاري: وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، تقدم عن مالك تقدم، قال: عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، كما تقدم البخاري يكثر من الأسانيد حتى يبين صحة الخبر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم. ثم ضحكت، ضحكت لماذا؟ يعني استحت، يعني أن هذا حصل معها رضي الله تعالى عنه. قال: حدثنا مسدد هو ابن مسرهد. طبعا عائشة رضي الله عنها حدثت بهذا الحديث حتى الناس يعرفون حكم هذا الشيء، وهي وغيرها قد أمروا بماذا؟ بالتبليغ، بتبليغ السنة، بلغوا عني ولو آية، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري: حدثنا مسدد هو ابن مسرهد الأسد البصري، وهو البخاري يقول: مسدد كسبه، يعني حافظ متقن. قال: حدثنا يحيى هو بن سعيد القطان، قال: عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي البصري، وهو ثقة ثبت. قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي اليمامي، تقدم. قال: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، وهو من كبار العلماء في زمانه كما تقدم. قال: عن زينب ابنة أم سلمة، وزينب صحابية ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عليه الصلاة والسلام تزوج بأمها. عن أمها أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، قالت: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة، إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال: ما لك؟ أنا فستي، يعني حصتي. قالت: قلت نعم، فدخلت معه في الخميلة، وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلاني من إناء واحد، وكان يقبلها وهو صائم. هذا الشاهد من الحديث. قال: باب اغتسال الصائم. وبلى ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم، يعني لا بأس للصائم أن يغتسل، هذا أمر مشروع. ودخل الشعبي عامر بن جراحيل الشعبي الحمام وهو صائم. وقال ابن عباس: لا بأس أن يتطعم القدرة أو الشيء. طبعا ليس أبو حمزة، لأن أبو حمزة مو هو اللي يطبخ، اللي يطبخ هو اللي ماذا؟ هو اللي تطعم. أنت تطبخ أبو حمزة؟ بقى خلاص، إذا طبخت، إيه إذا طبخت، إذا كنت تذوق، لابد يعني الطباخ لابد يعني يذوق الطعام، هل هو مالح، هل هو يحتاج إلى كذا؟ إيه نعم نعم. فقال ابن عباس: لا بأس أن يتطعم القدرة أو الشيء. طبعا يعني ما يبلع إذا تطعم، بس إذا عرف أنه مثلا يحتاج إلى ملح أو لا يحتاج خلاص يدخل هذا الذي تطعمه. أنت تريد أن تشتري حاجة، تريد تشتري عنب، يعني قد يكون الشكل زين ولكن طعمه ماذا؟ بما أن الأستاذ محمود معنا هو يميل إلى الفرن حتى رأى رؤية في ذلك، يميل إلى نعم. فطبعا جاء النهي عن تسمية العنب بالكرم، وإنما عنب يسمى الكرم قلب المؤمن. نعم، فأبتذوقه، فهنا لا بأس أن تريد أن تشتريه، تريد أن تشتريه، تشتريه وهو حامض ما راح تأكله، ما راح تستطعمه فيما بعد. فهذا لا بأس به. ولذا قال ابن عباس لا بأس أن يتطعم القدرة أو الشيء. وقال الحسن أي ابن أبي الحسن البصري الإمام الجليل لا بأس بالمضمضة والتبود للصائم، أنت تمضمضت وأنت ما تريد أن تتوضأ، هذا فيه بأس ولا ما فيه بأس؟ ما فيه بأس. والتبود نعم تغتسل أو تصب عليك الماء. وقال ابن مسعود إذا كان يوم صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا، لا بأس بالدهان أيضا والترجل تمشيط الشعر للصائم. وقال أنس إن لي أبزا أتقحم فيه، أبزا يعني حوض، أتقحم فيه يعني أدخل فيه الحوض، أمليه ماء وأجلس فيه، أتقحم فيه وأنا صائم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ساك وهو صائم، يذكر في التضعيف، فهذا الخبر ضعيف، ولذا أشار البخاري إلى تضعيفه. ولكن قال عليه الصلاة والسلام، قال نعم ماذا حث على قال لولا نشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. نعم، وعندنا صلاة العصر، عندنا عفوا صلاة الفجر بعد طلوع الفجر، عندنا صلاة الظهر وصلاة العصر، نعم المغرب يعني قد يتوضأ الإنسان بعد المغرب. قال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم، وهذا ضعيف كما تقدم، لكن تغني عن الحديث الأخرى. وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخرة، لا بأس. نعم، وقال ولا يبلع ريقه، نعم يعني إذا كان هناك بقايا أثناء ماذا؟ أثناء السواك فلا يبلع ريقه، وأما إذا كان يعني ليس هناك بقايا فلا بأس بذلك. نعم، قال وقال عطاء ازدرد ريقه لا أقول يفطر، وقال التفصيل في هذا إن كان ليس هناك بقايا من السواك فلا بأس ببلع ريقه، وأما إذا كان هناك بقايا فلا تبلع هذا ريقه. وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب، قيل لابن سيرين قيل له طعم، السواك الرطب يكون له طعم ومثل اليابس، قال والماء له طعم وأنت تمضمض به، الماء له طعم وأنت تمضمض به. قال ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم، أنس الصحابي الجليل والحسن بن أبي الحسن البصري وإبراهيم بن يزيد النخعي لم يروا بالكحل للصائم بأسا، لا بأس للصائم أن يكتحل من الرجال والنساء. قال حدثنا أحمد بن صالح هو المصري من كبار الحفاظ، قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن مسلم عبد الله بن مسلم المصري وهو حافظ جليل، عبد الله بن وهب بن مسلم نعم المصري وهو حافظ جليل، قال حدثنا يونس هو ابن أبي يزيد، عفوا يونس هو ابن أبي يزيد نعم. كيف يا أبو؟ وفصوتك؟ يونس بن يزيد، أحسنت نعم أحسنت يا أبو عبد الرزاق، يونس بن يزيد نعم الشامي وهو ثقة جليل. قال عن ابن شهاب وهو أبو بكر بن شهاب الزهري الإمام، قال عن عروة بن الزبير نعم وأبي بكر، أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام تقدم، قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم، وهذا كما تقدم لنا. قال حدثنا إسماعيل، وإسماعيل هو بن عبد الله بن أبي أويس المدني، وهو حديثه صحيح. قال حدثني مالك، ومالك كان خاله، قال عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، وقد تقدم أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن، وقد تقدم المخزومي، قال كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها، قالت أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه. ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك. وقد تقدم هذا الحديث. هذا وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.